حينما الصبح تنفس وانتشت شمس الضحى تحيي الضمائر إن ترى الزهرة ترى قال من ينقي فوق الصخر شاعر حينما الصوت تنفس وانتشت شمس الضحى تحيي الضمائر إن ترى الزهرة ترى فوق الصخر الشاعر تهادت قصة الصادق إمام الشرعة الناطق تهادت بين أزمان وأزمان مثل ما تهادت قصة الصادق إمام الشرعة الناطق تهادت بين أزمان وأزمان مثل ما إمام مشعل من عترة الآلي على الدنيا سما في القول والفعل هو النور بدا القرآن إن يحكم بالعدل إمام مشعل من عترة الآل على الدنيا سما في القول والفعل والنور بدا إلى الله هدى والقرآن إن يحكم بالعدل والقرآن إن يحكم بالعدل باسمه المذهب سمي باسمه إنا نسمى جعفري مذهب الحق إليه وفدى الناس لقاه يتمنى فكن للعلم من جعفر فكن للعلم من جعفر حياة نهضة ترى كماله فكن للعلم من جعفر حياة نهضة ترى كمال عام في الدنيا ليحييها جنة التوحيد فكل العلم من جعفر حياة نهضة تهدر كمال عام في الدنيا ليوحيها جنة التوحيد علوم الشرق والغرب له دانا فلولاه لما كانت وما بانت لذا قرت له وذارت حوله الكعبة بالعلم إذا سرت علوم الشرق والغرب له دانت فلولاه لما كانت وما بانت لذا قرت له ودارت حوله هو الكعبة بالعلم إذا سرت هو الكعبة بالعلم إذا سرت هو الكعبة ونداه على الأجيال كي ترتقي بالعلوم ويصفو جوهر الروح من الهموم ونداه على الأجيال كي ترتقي بالعلوم ويصفو جوهر الروح من الهموم تعلم يا أخي العلم وزيد يا صاحب الفهم وكن زينا لآل البيت فخرا تهذب واحمل الشرع وكن فخرا إلى الشيعة عليك الله قد أسدل فجرا تعلم يا أخي العلم وزود يا صاحب الفهم وكن زينا لأهل البيت فخرا تهذب واحمل الشرع وكن فخرا إلى الشيعة عليك الله قد أسدل فجرا شكرا نعمة كبرى عصمة آتاك الولاء إلى الآل خير من مشى بالحب حسن اغتشى إنسانا رقيت يا غالي إنسانا رقيت يا غالي إنسانا رقيت جعفري جعفري نهلنا العزم من منفاعه الأصيل وكن نقطة باء الصبر والكمال جعفري نهلنا العزم من منفاعه الأصيل وكن نقطة باء الصبر والكمال جعفري نهلنا العزم من منبعه الأصيل وكن نقطة باء الصبر والكمال فينا ينتصر الحق فلا الغرب ولا الشرق يزيح العز منا إن تجرى حسينيون في المبدأ ولانا للورى مرفع وبالحق صدعنا مثل جمرة تقدير السماء تقضي ما تشاء باب للخلاص من الذل لو فوق السحاب انطار السراب تندك الحصون بلا مهدي تقدير السماء تقضي ما تشاء باب للخلاص من الذل لو فوق السحاب انطار السراب تندك الحصون بلا مهل تندك الحصون